الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على هذا اللقاء لنتدارس ونتذاكر في بعض فوائد سورة الفاتحة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. هذه السورة العظيمة، وأرجو غلق الهواتف، هي سورة الفاتحة. لا يخفى عليكن أنها أعظم سورة في كتاب الله تبارك وتعالى، وجاء هذا مصرحا به في حديث أبي سعيد بن المعلى في الصحيحين. وهذه السورة لم ينزل الله تبارك وتعالى مثلها لا في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور. هذه السورة مما يدلنا على عظيم شرفها ومكانتها وعظيم معانيها كثرة أسمائها وأوصافها، فهي سورة الفاتحة وسورة الحمد وسورة الشافية أو الشفاء والكافية والصلاة وغيرها من الأسماء التي قاربت 20 اسما. وهناك أسماء اجتهادية ذكرها العلماء لهذه السورة لعظيم دلالاتها، فهي المقدمة لكتاب الله تبارك وتعالى، وهي الخلاصة، وهي الإخلاص، وهي المعرفة بالله تبارك وتعالى، وهي سورة الحقوق لأنها تبين الحقوق، وهي سورة تبين الفرق العظيم والحق الجلي بين الخالق والمخلوق. قال الإمام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. قال: هذه الآيات الثلاث تضمنت 3 مسائل. الآية الأولى فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. من أين استنبط الإمام أن الله تبارك وتعالى منعم من قوله رب العالمين؟ فإن من معاني الربوبية كونه سبحانه وتعالى ينعم على عباده. أولا أنعم عليهم بالإيجاد والخلق، ثانيا أنعم عليهم بالرزق، ثالثا أنعم عليهم بالتدبير، رابعا أنعم عليهم بالملك. فما من مخلوق إلا وهو تحت ربوبية الله تبارك وتعالى خلقا وإيجادا وملكا ورزقا وتدبيرا. فنحن لا ندري عن شيء، لكن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقنا وجعلنا وجعل لنا سمعا وبصرا، كما قال: وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكروا. وأوجد المجانين وأوجد العميان وأوجد البكم والصم لكي ينبهنا على عظيم ما أنعم علينا. فإذا هذه الآية، الآية الأولى، الحمد لله رب العالمين، فيها المحبة، لأن الله منعم والمنعم يحب على قدر إنعامه. وإنعامات الله تبارك وتعالى تترى صباح مساء لا نهاية لها، فالعبد منذ أن يخلقه الله تبارك وتعالى إلى أن يموت وهو يسير في نعم الله تبارك وتعالى. فمن الذي أعطى له الحول والقوة؟ ومن الذي أعطى له الإرادة؟ ومن الذي أمده بالاستفادة من الأرزاق؟ ومن الذي أبعد عنه الأمراض والآفات؟ فإذا أصيب بمرض يقول: يا ربي يا ربي يا ربي، حتى يخلصه الله مما هو فيه. فهذه نعم الله تبارك وتعالى. والأمر كما قال المولى جل في علاه: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. قال الإمام رحمه الله: والمحبة تنقسم إلى 4 أنواع. المحبة تنقسم إلى 4 أنواع: محبة شركية، وهم الذين قال الله فيهم ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ثم أخبر عز وجل عن هذه المحبة الشركية وأهلها فقال عنهم وما هم بخارجين من النار. إذن المحبة الشركية صورتها أن يحب العبد أو الأمة، أن يحب الإنسان غير الله كحبه الله تبارك وتعالى. فمتى ما وصل الحب مع الله وقع العبد في المحبة الشركية. الإنسان يحب أباه ويحب أمه ويحب أولاده ويحب زوجته ويحب أصحابه ويحب أهل عشرته ويحب أهل جيرته، لكن هذه ليست حبا مع الله. ما معنى الحب مع الله؟ معنى الحب مع الله الحب التعبدي، وهو أن يحبه لكونه يزعم أنه إله أو أنه ينفع ويضر مع الله أو أنه يستحق شيئا من العبادة. فهذه هي المحبة الشركية التي كانت عند المشركين، يحبون مناتهم ولاتهم ويحبون أصنامهم وأوثانهم كحب المؤمنين الله عز وجل. أو على التفسير الثاني أنهم يحبون لاتهم ومناتهم وأصنامهم وأوثانهم كحبهم لله عز وجل، فصار حبهم للأصنام والأوثان شركا من جهتي، من جهتي أن حبهم لهذه الأصنام حب تعبدي كحب المؤمنين الله حبا تعبديا، والجهة الثانية أن حبهم لهذه الأصنام كحبهم لله، فصار حبهم لله مخلوطا مشروكا. فليحذر المسلم والمسلمة من هذه المحبة التي إذا خالطت القلب أفسدت الإيمان ونقضت عرى الإسلام. يجب على العبد أن يجعل محبة الله فوق كل محبوب. هذا القلب خلقه الله لنفسه وأراد منا أن نخلصه من الغل والحقد والحسد حتى نجعل فيه حبه سبحانه وتعالى. فإذا ما خلص القلب لحب الله عز وجل ازداد العبد والأمة نورا لله تبارك وتعالى، كما قال عز وجل مثلا عن هذا القلب: مثل نوره كمشكات فيها مصباح. المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. قال ابن عباس: مثل نوره كمشكات، أي مثل نور الله في قلب عبده المؤمن كمشكات فيها مصباح. قال الإمام رحمه الله: المحبة الثانية حب الباطل وأهله وبغض الحق وأهله، وهذه صفة المنافقين. هذه المحبة الثانية هي من المحبات الباطلة، وهي علامة من علامات المنافقين، وهي علامة من علامات المنافقين. فمن أحب باطلا وأبغض الحق، ومن أحب أهل الباطل وأبغض أهل الحق، فإنه قد اتصف بصفة من صفات المنافقين. ولهذا نجد أن وجوه المنافقين منصرفة إلى الكفار والمشركين، وإذا ما أتوا إلى المؤمنين فهي متغيظة عليهم وليست منبسطة إليهم، فالواجب على المسلم أن يجعل في قلبه نبراسا وميزانا يحب به ويبغض به، وهو حب الحق وحب أهله وبغض الباطل وبغض أهله. متى ما صار في قلب المؤمن هذا الوصف فإنه يكون قد تخلص من النفاق. قال الإمام رحمه الله: المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد. المحبة الطبيعية ليست مذمومة في ذاتها ولا ممدوحة في ذاتها. كون الإنسان يحب ولده لا يذم، كون الإنسان يحب أكلا معينا لا يذم، بل إن هذا من الصفات البشرية، بل إن هذا من الصفات البشرية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء. فهذه أوصاف بشرية. وكان عليه الصلاة والسلام يحب الحلوى والعسل، هذه صفات بشرية لا يتعلق بها ذم ولا مدح. ولكن إذا جعل الإنسان محبته الطبيعية لله تبارك وتعالى، يجعل محبته الطبيعية لله تعالى وبالله تعالى وفي الله تعالى، فإنه يمدح على ذلك. يحب عياله بقدر طاعتهم ويبغضهم بقدر معاصيهم، يحب زوجته بقدر طاعتها ويبغضها بقدر معصيتها، تحب زوجها بقدر طاعته وتنقص المحبة من قلبها إذا ما حصل منه المعاصي. إذن هذا الميزان به نستطيع أن نقلب المحاب الطبيعية أو الطبيعية إلى العبادة، وهو أن نجعلها تابعة لله وفي الله. فنحب الأكل لنتقوى على عبادة الله تبارك وتعالى، نحب الدباء اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المحبة الطبيعية أو الطبيعية تذم ذما مكروها وذما محرما شديدا في صورته. فإن زاحمت هذه المحبة محبة الله صارت هذه المحبة مكروهة، وإن تغلبت هذه المحبة الطبيعية حتى حصل من الإنسان امتناع عن امتثال أمر الله، أو حصل من الإنسان ارتكاب لمحارم الله، فهذه المحبة المحرمة، هذه المحبة المحرمة. فالواجب على الإنسان أن يحذر. ولهذا يقول بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى عن إبراهيم أن الله عز وجل أوحى إليه أن يذبح ابنه، وقال لابنه: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك، أنه حصل في قلبه حب لابنه، وحتى يبقى قلب إبراهيم خالصا لله ابتلاه الله بهذا الامتحان الشديد. فلما أسلم وتله للجبين: وناديناه: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين، وفديناه بذبح عظيم. وأما المحبة الطبيعية فإنها إذا حملت الإنسان على ارتكاب المحرمات أو ترك الواجبات فهذا خطر عظيم. قال الله تعالى في سورة الأنعام: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم وإخوانكم وعشيرتكم وأموالكم وتجارة تخشون كسادا ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فأتى الله بالتهديد والوعيد لمن قدم المحبوبات الدنيوية الثمانية على أمر الله عز وجل أو أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: المحبة الثالثة طبيعية، وهي محبة المال والولد إذا لم تشغل عن طاعة الله ولم تعن على محارم الله فهي مباحة. وأما المحبة الرابعة فهي حب أهل التوحيد وبغض أهل الشرك، وهي أوثق عرى الإيمان وأعظم ما يعبد به العبد ربه. إذن المحبة الرابعة هي أعظم أنواع المحب: محبة الله، محبة رسوله، محبة دينه، محبة أوليائه، بغض أعداء الله عز وجل. فمن صار على هذا المنوال، حبه لله، بغضه لله، يحب ما يحب الله ويبغض ما يبغض الله، أصبح منعه لله، عطاؤه لله، أصبح غضبه لله لا لنفسه، فإنه قد استكمل أوثق عرى الإيمان، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال الإمام رحمه الله: الآية الثانية فيها الرجاء، الرحمن الرحمن الرحيم. والآية الثالثة فيها الخوف، مالك يوم الدين. إذن الله سبحانه وتعالى جمع في هذه الآيات التي فيها ذكر الإنعام ورحمته وملكه بين المحبة، الحمد لله فهو الإله المحبوب فله الحمد، الرحمن الرحيم رجاء وترغيب، مالك يوم الدين خوف وترهيب. وعلى المسلم وعلى المسلمة أن يسير في حياته على هذه وفق هذه الأمور الثلاثة: حبه لله قائده، وحبه للرسول صلى الله عليه وسلم اقتداؤه، وحبه للدين العمل به. والخوف من الرحمن هذا يحجزه عن محارم الله، ورجاؤه بالله هذا لا يجعله ييأس من روح الله. ثم قال الإمام رحمه الله: إياك نعبد، وهي الآية الرابعة التي قال عنها ربنا عز وجل: هذا بيني وبين عبدي. فإن العبد إذا قال الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي، الله يكلمنا ويخاطبنا. وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي. وإذا قال العبد مالك يوم الدين قال الله مجدني عبدي. وإذا قال العبد إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبينك. يعني ننظر، هل تعبدني وتستعين بي؟ فأنا أعطيك، إن عبدتني واستعنت بي خالصة، وأمنعك ولا أعينك إن أشركتني ولم توفي بوعدك. فإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فقوله جل وعلا إياك نعبد، قال الإمام: أي أعبدك يا ربي بما مضى، بهذه الثلاث: بمحبتك ورجائك وخوفك. وهذه الأمور الثلاثة هي قوائم العبادة. العبادة لا تقوم إلا بالمحبة التي شبهها ابن القيم برأس الطائر، والرجاء والخوف جناح الطائر، بهما يطير المؤمن إلى رضوان الله تبارك وتعالى. أو كما قال في موضع آخر: يجعل الحب رائده والخوف والرجاء جناحان له. قال: فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. إذن لو قال لنا قائل: ما هي أركان العبادة المعنوية؟ نقول: أركان العبادة المعنوية المحبة والخوف والرجاء. فإن قال قائل: فإن العبادات أركان أخرى، قلنا: هذه الأركان الحسية، هذه الأركان الحسية، الصلاة لها أركان: قيام وقراءة وركوع وسجود وغير ذلك. الصيام له أركان: الإمساك والنية. الحج له أركان، هذه أركان حسية. أما هذه الأركان الثلاث هي الأركان المعنوية لجميع العبادات. قال: فهذه الثلاث أركان العبادة، وصرفها لغير الله شرك. صرفها لغير الله شرك، سواء صرفت هذه الثلاث لغير الله على وجه الإفراد أو على وجه الجمع. فمن خاف غير الله كخوفه من الله وقع في الشرك، ومن رجا غير الله كمن يرجو الله وقع في الشرك، ومن أحب غير الله كمن يحب الله وقع في الشرك، ومن أحب وخاف ورجا غير الله كحبه وخوفه ورجائه الله وقع في الشرك. أعاذني الله وإياكم من الشرك أكبره وأصغره. قال الإمام رحمه الله: وفي هذه الثلاث الرد في هذه الثلاث أي المحبة والرجاء والخوف، الرد على من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحدها أو تعلق بالرجاء وحده أو تعلق بالخوف وحده، فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك. هنا يأتي السؤال: ما معنى من تعلق بواحدة منهن كمن تعلق بالمحبة وحده؟ يعني هذا رد على ما يزعمه بعض المتصوف الغلاة، يقولون عياذا بالله إننا لا نعبد الله خوفا ورجاء، يقولون عبادة الله خوفا ورجاء رغبة ورهبة، هذا صنيع التجار ونحن لسنا تجارا، يقولون نحن عشاق الله نحن نعبده حبا في الله، كذبوا والله، افتروا زورا وبهتانا على أنبياء الله وفي دين الله. الأنبياء وهم خيرة الخلق عبدوا الله تبارك وتعالى حبا وخوفا ورغبة ورهبة. قال الله عز وجل عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، قال الله عنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا، يدعوننا رغبا ورهبا. وكذلك الله سبحانه وتعالى أخبر عن المؤمنين أنهم يعبدون الله خوفا ورجاء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعبد الله خوفا ورجاء ومحبة. فمن زعم أنه يحب الله وأنه يعبده لحبه فقط فهذا صنيع الزنادقة كما قال بعض السلف، هذا صنيع الذين يريدون إفساد الدين ولا يريدون من العباد أن يخافوا رب العالمين ولا أن يرجوا. والله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تجارة، فسمى عبادة الله تجارة معه. وهؤلاء الأفاكون يقولون نحن لسنا تجارا مع الله نحن أحباب الله، هذا أشبه ما يكون كقول اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه، قل فلما يعذبكم بذنوبكم، ونحن نقول لهؤلاء الزاعمين أنهم أحباب الله، نقول لهم لو كنتم أحبابا لله لعبدتم الله خوفا ورجاء كما عبده الأنبياء والمرسلون والصديقون والشهداء والصالحون. وأما من تعلق بالرجاء وحده، كل ما قلنا له شيء: يا فلان صل، يا فلان اترك الغيبة، يا فلان اترك الظلم، وإذا به يقول الله غفور رحيم، ومن الذي أخبرك أن الله ليس بغفور رحيم؟ الله غفور رحيم ولكنه شديد العقاب أيضا، فهو الرحمن الرحيم وهو مالك يوم الدين، وهو القائل: نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. هناك طوائف من الناس يعبدون الله على الرجاء، وهؤلاء أيضا كذابون. لماذا كذابون؟ لأن الذي يرجو الثواب يعمل لحسن المآب ولا يترك العمل، اللي يبي الراتب ويرجو الراتب يشتغل ويداوم ولا يقعد في بيته وينام. إذن الرجاء معناه أن الإنسان يرجو ثواب الله فيعمل. فمن كان راجيا صادقا، من كان يرجو رحمة الله فليعمل، لذلك قال جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل. ما هو يجلس بطالي يقول الله غفور رحيم، إن رحمة الله ما هو لكل أحد، قال سبحانه: ورحمتي وسعت كل شيء. فزعم بعض الناس أنهم شيء وأنهم أهل لرحمة الله، فقال الله: فسأكتبها للذين يتقون. وقال جل وعلا: إن رحمة الله قريب من المحسنين، اللي يشتغلون يعملون يطيعون. فنترك عقيدة هؤلاء المرجئة الذين يقولون إن الأعمال لا أثر لها، بل إن المسلمين يدخلون الجنة بسبب الأعمال، وإن كانت الأعمال ليست عوضا ولا ثمنا للجنة، لأن ندخل الجنة بإذن الله عز وجل برحمته، نسأل الله لنا ولكم الجنة والفردوس الأعلى. فالدخول الجنة برحمة الله تفضلا وبسبب الأعمال سببية، ولذلك قال جل وعلا ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. أما من تعلق بالخوف وحده، صار يعبد الله بالخوف وحده ونسي رجاء الله، هذا حال الخوارج، هذا حال الخوارج والتكفيريين والمعتزلة الذين غلبوا جانب الخوف وتركوا جانب الرجاء. فإذا ما أصيب أحدهم أو ارتكب أحدهم ذنبا ظن المشركين لقلة علمه وعدم توفيقه أن الله لن يغفر له، فيعمل الليل والنهار ويظن أن رحمة الله لا تشمل، مع أن رحمة الله جل في علاه يصل إلى التوابين وإلى المستغفرين وإلى الأوابين. قال جل وعلا قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك، فصرف العبادة لغير الله شرك، كما قال جل وعلا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. قال وفيها من الفوائد، أي في قوله إياك نعبد، الرد على الطوائف الثلاث التي كل طائفة تتعلق بواحدة منها، كمن عبد الله بالمحبة وحدها، وكذلك من عبد الله بالرجاء وحده كالمرجع، وكذلك من عبد الله بالخوف وحده كالخوارج. ولذلك قال عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو السني. ثم قال الإمام رحمه الله في قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين، قال فيها توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. إياك نعبد فيها توحيد الألوهية، إياك نستعين فيها توحيد الربوبية. والعبادة هي الغاية والاستعانة هي الوسيلة، والألوهية هو المقصود من إرسال الرسل وإنزال الكتب، والربوبية دليل الألوهية. فمن عرف أن الله خالقه ورازقه ومالكه ومعينه فعليه أن يعبده وحده لا شريك له، لأنه إذا كان هو الخالق وحده وهو رب العالمين وحده وهو الرحمن الرحيم وحده وهو مالك يوم الدين وحده، فالواجب أن يعبد وحده وأن يطلب منه العون وحده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله عنهما إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. ومعنى توحيد الألوهية هو صرف العبادة لله عز وجل على وجه الإفراد، ومعنى توحيد الربوبية هو إفراد الله تبارك وتعالى بأفعاله المختصة به كالخلق والرزق والملك والتدبير. ثم قال الإمام في قوله جل وعلا اهدنا الصراط المستقيم، قال فيها الرد على المبتدعين. كيف اهدنا الصراط المستقيم؟ فيه الرد على المبتدعين، لأن قول الله اهدنا الصراط المستقيم تعليما لنا معناها أن هناك صراط مستقيم وهناك الطرق، هذه الطرق منقسمة إلى قسمين، طرق الشرك وطرق البدعة والغواية. فلما يقول العبد اهدنا الصراط المستقيم، والصراط واحد لأن سبيل الله واحد من آدم عليه السلام إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ومستقيم هو الذي لا عوج فيه ولا أمتع، فليس فيه منحنيات ولا فيه منعطفات ولا فيه حفريات، فهو واضح جلي. قال فيها الرد على المبتدعين الذين يبتدعون في دين الله طرقا من عند أنفسهم ويدعون الناس إلى العبادة بها كأذكار وأوراد ما أنزل الله بها من سلطان. ثم قال الإمام رحمه الله: وأما الآيتان الأخيرتان ففيهما من الفوائد ذكر أحوال الناس، يعني قوله تعالى: غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: قسمهم الله تعالى إلى ثلاثة أصناف منعم عليه، وهؤلاء هم الموحدون المتبعون، العالمون العاملون، ومغضوب عليه، وهؤلاء هم الذين علموا ولم يعملوا، كاليهود الذين يعرفون الحق فلا يتبعونه. قال الله عنهم: يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وضال، وهو الذي يعمل بلا علم، وضال وهو الذي يعمل بلا علم. فصار الطوائف ثلاثة أقسام: طائفة تعلم وتعمل، وهم أصحاب الصراط المستقيم من الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين، كما جاء ذكرهم في آية النساء: من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأما من كان عنده علم ولم يعمل به ورد الحق عصبية وضلالة وجهالة، ففيه من صفات اليهود المغضوب عليهم. ومن عمل بلا علم على غواية وضلالة ففيه من صفات الضالين النصارى. قال: فالمغضوب عليهم أهل علم ليس معهم عمل، والضالون أهل عبادة ليس معها علم. الإبليس عندها علم بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات، عنده علم بالحق لكن لم يعمل. والضالون أهل عبادة ليس معها علم، كقوم نوح والنصارى ونحوه. قال: وإذا كان سبب النزول في اليهود والنصارى فهي لكل من اتصف بذلك، أي لكل من اتصف بهذين الوصفين، بمن علم ولم يعمل أعاذنا الله من ذلك، وبمن عمل بلا علم على ضلالة أعاذنا الله من ذلك. قال: الثالث من اتصف بالعلم والعمل وهم المنعم عليهم. قال: وفيها من الفوائد التبرؤ من الحول والقوة، لأنه منعم عليهم. ينبغي على الإنسان دائما أن يكون متبرئا من حوله وقوته، وأن يسأل الله عز وجل الاستعانة على العبادة والطاعة والأمور الدنيا، فمن كان كثير الاستعانة كان عظيم العبادة، ومن قلت استعانته قلت عبادته، ومن كان عظيم الرجاء كثير الخوف كان عظيم المحبة. قال: وكذلك فيها معرفة الله على التمام ونفي النقائص عنه تبارك وتعالى، وفيها معرفة الإنسان ربه ومعرفة نفسه ومعرفة نفسه، فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، ما دام في رب لازم يكون مربوب، ما دام في خالق لازم يكون في مخلوق، ما دام في مالك لازم يكون مملوك، ما دام في رحيم لازم يكون مرحوم. هذه مسائل اتفق عليها العقلاء. فإنه إذا كان رب فلا بد من مربوب، وإذا كان هنا راحم فلا بد من مرحوم، وإذا كان هنا مالك فلا بد من مملوك، وإذا كان هنا عبد فلا بد من معبود، وإذا كان هنا هادي فلا بد من مهدي من مهدي، وإذا كان هنا منعم فلا بد من منعم عليهم، وإذا كان هنا مغضوب عليه فلا بد من غاضب، وإذا كان هنا ضال فلا بد من مضل. فهذه السورة تضمنت الألوهية والربوبية ونفي النقائص عن الله عز وجل، وتضمنت معرفة العبادة وأركانها. هذه السورة فيها من المعاني العظيمة الجليلة ما لا يسع هذا المقام إلى الإحاطة بها، وما ذكره الإمام إنما هي تلميحات ومختصر لبعض ما كان مناسبا لهذه الرسالة. نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نجاوب على ثلاثة أسئلة فقط. يقول: كيف أجمع بين قوله تعالى: ولنحيينه حياة طيبة وبين ابتلاء المؤمنين حسب إيمانهم. ولنحيينه حياة طيبة هي حياة القلوب، حياة الإيمان، حلاوة التي يجدها المؤمن ولو كان في السجن، الحلاوة التي يجدها المؤمن والحياة الطيبة والسعادة القلبية التي يجدها المؤمن ولو كان جائعا فقيرا مريضا معدما، الحياة الطيبة التي يجدها العبد المؤمن في عقله وبصيرته وبصره، ما لا يجده كثير ممن عنده الدنيا. ما في تعارض بين الآيتين. يقول: هل من شرط البر بالوالدين أن يوافق الابن أمه في آرائها وقراراتها وإن كانت خاطئة؟ الجواب: لا، ليس لهذا علاقة بالموافقة في الآراء والقرارات، لكن تخالف بأدب. تقول: صلاة الضحى هل من السنة فعلها يوم ترك؟ صلاة الضحى السنة فعلها كل يوم، لكن بشرطين: الأول أن لا تعمل جماعة كل يوم، وإنما يعملها على صورة انفرادية، وما ورد عن بعض السلف كراهة صلاة الضحى فهو محمول على كراهة صلاة الضحى جماعة كل يوم. والشرط الثاني أن لا تصلى كل يوم في المسجد، وإنما يصلى أحيانا في المسجد وأحيانا في البيت. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.